ثم بين الله عز وجل أنهم يفعلون ذلك قصدا منهم مخادعة الله ورسوله، قال يخادعون الله أي بفعلهم هذا، ويخادعون الذين آمنوا، لكن هل يخدع الله؟ أبدا. ولذا قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هل يخدع المؤمنون؟ هم يفعلون ذلك ليخدعوا المؤمنين، لكن قد يحصل للمسلمين خديعة في أفراد من الناس، لكن حال النفاق ظاهر للمؤمنين. ولذلك المنافق لا يضر إلا نفسه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا نعم يحقن دمه، يحفظ ماله، ينكح المؤمنات، يرث ويورث، هذا حصل لهم، ولذلك كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، أما في الآخرة فإنه لا ينفعهم عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أن حرفهم يجري ويروج على رب العزة والجلال، على الله جل وعلا، كما يروج على الناس في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. الله عز وجل يعلم ما في الصدور. والحاصل أنه كما جليت صفات المؤمنين وذكر أهمها، وجليت صفات الكافرين وذكر أبرزها، ذكر هنا 13 آية فيها صفات المنافقين، فيها أكثر من 10 صفات فقط في 13 آية، فيها قرابة 10 صفات، أولها أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا واحد. الثاني سعيهم الشديد الحثيث لخداع أهل الإسلام، كل ما فيه خداع لأهل الإسلام فإنهم يسعون له.